الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد والذي نفسي بيدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد ولا يدعون بضم العين عفوا عنك وفتح الواو ولا يدعون كذا تكلم على ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم. قال في المطبوعة مطبوعة ولا يدعون مقال بين قوسين ولا يدعون أثبتت فيها الاثنتان تشديد وتخفيف. نعم. قال أثبتت فيها الاثنتان يعني تشديد وتخفيف. دعونا أو يدعون المهم بالضبط. نعم. ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد كلم عليه حلو. نعم. أحسن من يعود الضمير إلى عيسى أو إلى غيره. وهو بضم العين وفتح الواو وتشديد النون. وهو إيش؟ وهو بضم العين وفتح الواو. ولا يدعون يعني يعود إلى عيسى على الصف. ولا يدعون أو ولا يدعون بضم العين. بضم العين وفتح الواو. تشديد النون. سؤال. أتكلم عن نعم والنووي هذا النووي ذا نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عظيم فيه تأكيدات من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لينزلن فيكم ابن مريم حكما عادلا، يعني لأنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشريعة نبينا محمد هي العدل ما جاء في شريعة الإسلام. وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكم عادل، ونزوله علامة من علامة الساعة الكبار، كما قال سبحانه: وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة. فهو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لينزلن تأكيد بنون التوكيد الثقيلة، لينزلن ابن مريم حكما عادلا. وفيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام من حكمه العادل هذه الأشياء: يكسرن الصليب ويقتلن الخنزير ويضع الجزية. هو يكسر الصليب مبالغة في إبطال ما عليه النصارى من زعمهم من عبادتهم الصليب، وزعمهم أن عيسى صلب عليه، هذا إبطال لما عليه النصارى من تعظيم الصليب، وهذا من جهلهم قلة أفهامهم وعقولهم. كيف يعبدون الصليب ويعظمون الصليب وهم يزعمون أنه صلب عليه نبيهم؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أيضا، الذي وهو الدابة التي يأكل النصارى، يأكل لحم الخنزير وهو خبيث، لا يقتل الصليب ولا يقتل الخنزير ولا يضعن الجزية. والمعنى أنه لا يقبل من اليهود والنصارى الجزية، الجزية تقبل منه قبل نزول عيسى، فإذا نزل عيسى انتهى قبول الجزية منهم، فلا يقبلهم إلا الإسلام والسيف كسائر الكفرة. الكفرة الآن يخيرون بين الإسلام وبين السيف الوثنيين كما عليه جمهور العلماء، إلا أهل الكتاب اليهود النصارى فيخيرون بين واحد من ثلاثة أمور: إما الإسلام أو الجزية، أو القتال. فإذا نزل عيسى انتهى الجزء، ما بقي إلا اثنان وهو الإسلام والسيف كسائر الكفر. فعيسى يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل النصير ويضع الجزية. قولوا ولا تسكن القلاص، هذا علم من أعلام النبوة. القلاص هي الإبل الفتية الشابة، تترك ولا تسكن القلاص فلا يسعى عليها، ما يركب عليها ولا يسافر عليها. كانت القلاص وهي الإبل هي الراحلة، والتي شد الناس عليها في الأسفار وحمل الأثقال، يتحمل الأثقال ولا هي التي يسافر عليها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تترك القلاص، والعلماء رحمهم الله اجتهدوا في فهم هذا النص ولا تتركن القلاص. قالوا معنى ولا تترك القلاص يعني لزهد الناس فيها وكثرة المال وقلة الحاجة إلى الإبل ولظهور علامة الساعة، فهم يتركون القلاص فلا يسعون عليها لكثرة المال وفيضانه ولقلة رغبتهم في الدنيا وزهدهم فيها ولرؤيتهم علامة الساعة فهم لا يحتاجون إليها. هكذا فسرها العلماء ولم يدر بخلدهم ما نحن فيه الآن. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ألهم الناس جل شأنه أن يصنعوا هذه المركوبات الحديثة، طيارات طائرات والقطارات والسيارات وغيرها التي هي داخلة في قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. فالناس الآن القلاص تركت، ما يركب عليها ولا يسعى عليها. وكان العلماء ما تصوروا مثل هذا، ما تصوروا أن هذه المخترعات، ولم يدر بخلد أحد أن هذه المركوبات ستخرج، وأن الناس وأن هناك قطع من الحديد تطير في الهواء وتسير تقطع المفاوز والصحاري، وأنه لا يكون هناك حاجة إلى الإبل. ما كان يدر بخلد أحد من العلماء. ولهذا فسروا قالوا معنى كون تترك القلاص يعني بسبب الزهد في الدنيا وكثرة المال وعدم الرغبة واستغنائهم عن الإبل برؤية أشراط الساعة وكثرة المال في أيديهم وعدم المبالاة هكذا. ولكن الآن في عصر الآن ظهر لنا مصداق هذا الحديث في علم من علامات النبوة معجزة له عليه الصلاة والسلام. تركت الآن القلاص والإبل بالاستغناء عنها عن مركوبات الحديثة. وهل هي ستستمر هذه المركوبات رحمك الله حتى يخرج الدجال؟ يحتمل هذا، ويدل على هذا ما جاء في الحديث أنه إذا خرج الدجال يتخابر الناس به في ساعة واحدة، يتخابر الناس به في ساعة واحدة. الآن تخابر الناس به في لحظة، الإذاعات والاتصالات الهاتفية وغيرها. ويحتمل أنها تنتهي هذه المركوبات وأن البترول ينضب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه سابقا. ويدل على هذا ما جاء في الحديث في الحديث في بيان الغزوات التي يعقبها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من المدينة وناس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم. قال إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم، دليل على أنهم يقاتلون على الخيل وأنها انتهت المركوبات هذه الجديدة. وكذلك أيضا ما جاء أنه عند فتح القسطنطينية كان الناس يعلقون سيوفهم على الزيتون في الزيتون في شجر الزيتون، دل على أنهم رجعوا إلى السلاح القديم للسيف والخيول. وأنه بعد هذه الغزوة يصيح الشيطان فيهم إن الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم بعد فتح القسطنطينية، دل هذا على أن هذه المركوبات تنتهي وأن الناس يعودون إلى ما كانوا عليه. والآن هم علماء الاختراع يقولون ويقررون ان هذا البترول انه سينضب وانه لا يبقى، والله اعلم بما تقول اليه الحال. كذلك ايضا من علامات النبوه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول عيسى انه تزول الشحنه والبغضاء بين الناس، ولا تتركن الشحنه والبغضاء. وجاء في الحديث الاخر انه بعد نزول عيسى أن الله تعالى يأمر الأرض

النصوص تفسر بعضها بعضا. نعم. نعم. حدثنا وليد بن شجاع وهارون. يعني إمامكم منكم يعني كتاب السنة بينكم كتابكم بينكم وتعملون به. نعم. حدثنا وليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قالوا حدثنا حجاج وهو بن محمد قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله بشارة. عليه وسلم قال بشارة لهذه الأمة لا تزال طائفة لهم على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة يعني حتى تقرب إلى قرب قيام الساعة لأن الساعة ما تقوم إلا على الكفرة حتى تقوم الساعة يعني حتى يقرب قيام الساعة فتأتي ريح طيبة وتأخذ أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا سفر فعليهم تقوم الساعة لا تقوم الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة حتى يقرب قيام الساعة. هذه بشارة بأن الحق لا يزول وأن الحق باقي في هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة. ولكن هذه الطائفة هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة تقل وتكثر تقل في بعض الأزمنة وتكثر في بعض الأزمنة وتتنقل وقد تكون متفرقة قد يكون منها جزء منها في القطر الفلاني جزء منها في القطر الفلاني وهذه الطائفة هم أهل الكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة هم الذين أخبر فيهم النبي قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب وهم قد يكون منهم الفقيه منهم المحدث منهم المزارع منهم التاجر تاجر ومزارع لكن يعمل بالكتاب والسنة فقيه محدث وهكذا. نعم هم الفرقة الناصية وهم الطائفة المنصورة. نعم لا فرق بين الطائفة المنصورة هي فرقة الناصية وهم أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق. نعم نعم. أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. تعال صل لنا يعني تقدم فصل بنا إماما يعني. جاء في الحديث الآخر أنه ينزل وقد أقيمت الصلاة صلاة العصر فيقدمه من المسلمين فلا يتقدم. نعم نعم. لا المراد الإمام هنا كتاب السنة. نعم نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا عيسى من هذه الأمة. نعم نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطوع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وطلع الشمس مغربها من اشراط الساعة الكبار ومن اشراط الساعة المتأخرة التي تكون قرب قيام الساعة. وأما المهدي والدجال ونزول عيسى هذه من اشراط الساعة الكبار المتقدمة وهي عشرة اشراط لكن أربعة متوالية منها مرتبة وهي خروج المهدي ثم نزول عيسى ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج وماجوج هذه الأربع متوالية وهي أولها ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة وإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة فلا توبة حينئذ ويبقى كل على ما كان المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره ليس هناك إيمان جديد. ولهذا قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأتيهم الساعة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان الخير. والمراد في آية ربك يطلع الشمس من مغربها كما فسر ذلك بهذا الحديث وبهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن قوله يوم يأتي بعض آيات ربك هي

ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكتب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا. قد عمي، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخي. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا فيه بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، أي ليس هذا امتناع منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا نف بيان أنه لم يتعلم القراءة، ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، ما تعلمت القراءة، لأن أمي عليه الصلاة والسلام لا أقرأ ولا أكتب. قال ما أنا بقارئ يعني لست قارئ، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت القراءة؟ اقرأ. قال كيف ما تعلمت القراءة؟ أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، ما أنا بقارئ لست قارئا، ليس تأبيا ولا امتناعا. ثم غطه يعني عصره وضمه حتى بلغ منه الجهد، حتى بلغ منه مشقة، فعل هذا 3 مرات، والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يتهيأ ويستعد لتحمل أعباء الرسالة والقيام بثقلها، باب التهيئة. كما أن رعيه الغنم قبل ذلك، رعيه الغنم فيه أيضا تمرين له وتدريب له على سياسة الأمة، وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمة ورعايتها. فكذلك هنا جبريل قطه وعصره وضمه حتى يتهيأ ويتحمل لتحمل هذا العبء الثقيل، وهي الرسالة وتكاليفها والدعوة تبليغ الناس تحتاج إلى جهد التحمل، ولهذا فعل به ذلك 3 مرات. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان من علم. هذا في دليل على أن هذه أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبهذا كان نبيا عليه الصلاة والسلام، نبئ بإقرأ. ثم بعد ذلك فتر الوحي ونزل عليه أيها المدثر، فكان بذلك رسولا عليه الصلاة والسلام، ونبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. ثم ذهبت به وجاء إلى خديجة زوجه، خديجة رضي الله عنها كانت دينة عاقلة أمينة، كان عندها من الحصانة ووفور العقل والأمانة الشيء العظيم. فقال لها ما لي خديجة، إني خفت على عقلي، جاء ترجف بوادره يرتعد من شدة ما رأى ومن هول ما رأى، رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له يملأ ما بين السماء والأرض، مخلوق عظيم يملأ ما بين السماء والأرض، وضمه وقال له هذا الكلام، وعصره 3 مرات، قال اقرأ ترجف بوادره يعني يرتعد ترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام. وقال لزوجي خديجة تهترون دثنوا زملوني زملوني مالي، فهدأت من روعه رضي الله عنها خديجة وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن يصيبك شر ولا يمكن أن تخزى وأنت تصل بهذه الصفات العظيمة، إنك لتصل الرحم، تصل وصولا لرحم عليه الصلاة، وتصدق الحديث لم نعرف عنك الكذب، وتحمل الكل الثقل وهي القيام بحقوق الضيف والضعيف والفقير، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، والفقير تعطيه ما تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه صفات عظيمة، من اتصف بها لا يمكن أن يخجل. هذه الصفات استدلت بها خديجة على نبوته وعلى صدقه، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصيبه شر. شخص متصف بهذه الصفات العظيمة لا يصيبه شر، قد كلا لا يصيبك الله. تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل تكسب المعدوم وتعين على نائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كان شيخا كبيرا قد عمي قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب بالعربية من العبرانية، فقالت له أي عم؟ هو ابن عمها، لكن هذا تساهل، في بعضها قالت يا أي عم، وقبلها قالت أي ابن عم، لأن العرب يسمون ابن العم عم. قالت أي عم، انظر ما واسمع ما يقول ابن أخيك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أحضره بما رأى، فقال هذا الناموس الذي يأتي موسى. والناموس هو صاحب سر الخير، صاحب السر في الخير، والجاسوس صاحب السر الشر. قال وينما قال هذا الناموس الذي يأتي موسى وعيسى نبوته بعد ذلك، لكن شريعة موسى هي الأصل وشريعة عيسى تابعة عليه الصلاة والسلام، وإن كانت شريعة مستقلة إلا أنه كما أخبر الله أنه خفف بعض الأحكام التي كانت فيه التوراة. قال الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم، أخبر الله عن عيسى أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، أحل بعض المحرمات، وإلا بقية الأحكام باقية هي تابعة. والأصل شريعة موسى وإن كانت شريعة مستقلة، وكما أخبر الله عن الجن أنه لما سمعوا قراءة النبي قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مع أن عيسى بعده نزل عليه الإنجيل، لكن الإنجيل كتاب مواعظ وعبر، والتوراة كتاب أحكام، كتاب عظيم، كثيرا ما يكتب الله بين التوراة والقرآن. قال هذا الناموس الذي يأتي عليه موسى، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. فقال النبي أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤجرا. هذا فيه دليل على أنه آمن به، أن ورقة آمن رضي الله عنه، سيكون أول من آمن من هذه الأمة ورقة بن نوفل. جاء في السيرة في غير الصحيحين أبيات لورقة هنا، يا ليتني كنت فيها جذع أخب فيها وأضع، وذكر أبيات له يتمنى ويعلم أنه كبير السن وأنه على قرب الوفاة، ولهذا ما لبث أن توفي، لكنه آمن تمنى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن حين يخرجه قوم، وآمن برسالته وقال هذا الناموس الذي يأتي موسى. نعم يا هذا صحيح السر الخير كان صاحب السر الخير وقال له ما يمنع. هذا الذي قال لها نوفل هو ورقة نوفل هو الذي قال هذا الناموس، يعني كان ظاهره أنه هذا شيء يطلق عليه وعلى غيره، صحيح صاحب الخير صاحب السر. نعم ها عام، كل ما ينوب الإنسان من الحق يعين عليه، يعين مثلا ينصر المظلوم هذا من نوائب الحق، مثلا يساعد الملهوف والضعيف، كل نوائب الحق. ما ينوب الإنسان ويعتري النوائب، ما يعتري الإنسان من أمور الحق يعين عليه، كل عمل خيري يعين عليه، هذا معنى كل عمل خيري يعين عليه. نعم. وحدثني محمد بن رافع إنك قول خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم، قالت إنك لتصل الرحم نعم إنك لتصل الرحم نعم. قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تقري الضيف يعني تقوم بالقراء، قراء الضيف وهما يحتاجه من الضيافة. نعم، تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم عام الأخيرة، كل ما